وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا أموالهم ولا تبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا فإن خفت لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى يوصيكم الله أولادكم للذكر مثل فلهن نصف الجلال العظيم. سبحانك يا رب. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فريضة من الله فريضة من الله الله. الله يفتح عليك يا عم شيخ محمد. من بعد وصيتي يوصين بها أو دين ولهن حقوق مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد صدق الله العظيم. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة، عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحمادين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ونقلناها لكم على أحدث كبرات الصوت والإنارة، إضاءة الحاج يوسف وأولاده المقيم بني هلال مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة، فراشة الحرمين، إضاءة الحاج عبد الطحون. أيها السادة سعيد مشكور جميعا.